يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا من عطاء فتقعد ملوما

وفي آذانهم

فأولئك يقرؤون

فأبى أكثر ومن يضلل ونحشرهم يوم القيامة على مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء